بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في الآية التي وقفنا عندها قبل الحج هي قول أهل الجنة لما دخلوها ونزع الغل من صدورهم وألقي على باب الجنة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والميراث فيه الملك التام، وأنه ليس دخول عارية أو دخول مؤقت، وإنما هم ميراث، والله نعم الوارثين وخير الوارثين، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال الله لهم بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فدخول الجنة برحمته والدرجات بالأعمال. ثم ذكر الله عز وجل أمرا آخر من أمر الآخرة العجيب، فقال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. والنداء يكون من مكان بعيد، وهنا أهل الجنة في مكان عالي وأهل النار في السفل، في أسفل سافلين. وكما ذكرنا أن حتى في الدنيا أهل الإيمان، دائرة الإيمان هي عالية، وحفرة الكفر سافلة ومظلمة. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال ألا في الفتنة سقطوا. فالكفر حفرة مظلمة، والإيمان دائرة مرتفعة ومضيئة. فهنا في الآخرة نفس الطريقة، أهل الجنة في علو وفي نور، وهؤلاء أعوذ بالله في ظلمة وفي شقاء. فينادونهم من بعيد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وهذا فيه زيادة توبيخ لأهل النار أعوذ بالله، وألم نفسي شديد، وأن كان عندهم رسل وكتب وفرصة لو أنهم أرادوا الخير، ومشيئة الله من فوق الجميع. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم يقولون نحن وجدنا كل ما وعدنا ربنا حقا، أنتم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، هم أيضا قالوا نعم. لكن هنا يستوقفك أن أهل الجنة قالوا وعدنا، ولما قالوا لأهل النار قالوا فهل وجدتم ما وعد، ولم يقولوا ما وعدكم ربكم حق. وفي هذا رد على من يمتنع عن الهداية ويقول أنا مقدر علي أني من أهل الضلال، وما يدريك، لا أحد يجزم أنه من أهل الضلال إلا إذا مات على ضلاله. فهنا قال وعد ربكم الضالين والظالمين، وعدهم بهذا، فهل أنتم الآن وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لأن الله عز وجل وعده لا يخلفه، ووعيده قد يعفو سبحانه وتعالى إلا في الشرك. هذا أحد المعاني وفيها أسرار، هذه الضمير الزائد هنا فيها أسرار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا نداء حقيقي، وهو من نعيم أهل الجنة أنهم يثنون على الله بالنعمة، ومن جحيم أهل النار وزيادة ألامهم أنهم يسمعون هذا الكلام. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، والأذان عند العرب هو الإعلام بتصويت، العرب ما تسمي الشيء أذانا إلا إذا كان إعلام بتصويت وبرفع صوت، ومنه الأذان. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله حقت، وهي في الدنيا متوعد بها وفي الآخرة ثبتت لعنة الله، وهي طرده وإبعاده وغضبه وسخطه على الظالمين. وبهذا دلالة على أن ما يدخل النار إلا ظالم، فلو دعا جهلا فجهله ظلم، لأن جهله إعراض. المشرك لو ادعى أنه كان جاهلا فجهله ظلم، وإلا فإن القاعدة التي لا تتخلف أنه لا يدخل النار إلا ظالم، لعنة الله على الظالمين. أيضا يستوقفك هنا قوله ونادى بصيغة الماضي، مع أن الأمر في المستقبل، الأمر سيكون في المستقبل، وهنا عبر بصيغة الماضي. لماذا؟ يعني ما قال جل وعلا وسينادي أصحاب الجنة أصحاب النار في المستقبل، قال ونادى، كأنه أمر قد فرغ منه. قالوا عند العرب المستقبل إذا كان متحقق الوقوع يحسن أن تستخدم في صيغة الماضي، وهذا نستخدمه نحن في كلامنا العادي. يعني شخص مثلا تجزم أنه سيذهب تقول فلان راح، وهو ما بعد راح، بس تقصد أنه من جزمه ومن عزمه أنه اعتبره راح، عده راح، هذا مثلها. نادى يعني هذا أمر متأكد، وهذا كثير في القرآن أن يتكلم الله عز وجل ويحدثنا عن أمور الآخرة بصيغة الماضي لأنه متحقق الوقوع، وهذه من البلاغة. طيب من هم الظالمين؟ قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله. سبيل الله واضح وهو سبيل واحد، وإذا جاء في القرآن سبل في الخير فمعناها أنها سبل في داخل السبيل، مثل قوله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومثل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا كانت سبل فهي داخل السبيل، لكن إذا كان مقابل السبل الضالة هو سبيل واحد. يصدون عن سبيل الله، يصدون تلاحظ لها أوجه كلها صحيحة، والآية سبحانه العظيم لها أوجه، كل ما تقلبها تجد. فمنه يصدون يعرضون، مثل صد فلان بوجهه يعني أعرض، وهؤلاء الظالمين صدوا عن سبيل الله أي أعرضوا وتركوا وتناسوا، وهذا في رد أيضا على الذي يعذرهم بالجهل. هم ظالمين لماذا؟ قال الذين يصدون، وإلا آيات التوحيد تملأ الآفاق وأخذ بها الميثاق، وما لأحد ما لأحد عذر إنه ما عرف التوحيد إلا إذا كان صاد. صد الصاد ظالم، بل هو أظلم الظالمين، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فإذا معنى يصدون هنا يعرضون، يصد بوجهه ما يبغى. وما أكثرهم في المشركين، كل ما يجيه الحق والخير يصد، ما يبغى إلا ليوافق هواه. هذا معنى يصدون عن سبيل الله، يعرضون ويبحثون عن غيره. والوجه الثاني يصدون غيرهم، وهذا أبلغ في الإفساد. يصد بمعنى يغلق الطريق، يغلق طريق سبيل الله، يغلق سبيل الله عز وجل. يصدون عن سبيل الله، كل ما وجدوا واحد يريد سبيل الله صدوه وحرفوه وفتنوه. قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، كذلك كلمة يبغونها لها أوجه، فإما يبغونها أي يبغون لها العوج، يعني سبيل الله يطلبون لها القبائح، يطلبون لها المثالب، يبغون لها العوج، هم يبحثون، ولذلك يسبون التوحيد، يسبون أهله، يعني يبحثون عن أي عيب لأنهم يبغون العوج لسبيل الله. هذا معنى يبغونها عوجا، أي يبغون لها العوج. وإما يبغونها عوجا هم يريدون الطريق الأعوج، يكون يبغونها على وجهها، ليست يبغون لها وإنما يطلبونها عوجا، ما ينفعهم إلا الطريق الأعوج. قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهذه من أعظم صفات الظالمين، إنه ناسي للآخرة، كما سيأتي الآن في صفة أهل النار. ولنحذر يا إخواني، نحذر، لا تقول هذه أنا إن شاء الله غير مكذب بالآخرة وغير كافر بالآخرة، لأن التكذيب بالآخرة درجات، أوله التكذيب بالعمل، أن تكون مصدق بقلبك ولكن عملك عمل مكذب، لأنك تقول أنا أدري والله أن في جنة وفي نار وفي حساب وفيه وفيه، ثم عملك ما يدل على هذا التصديق، معرض، هذا يعتبر درجة من التكذيب. فأنت إذا قرأت آيات التكذيب لا تقول هذه ليست فيه، أنت إن شاء الله لست مكذب التكذيب الكفري، لكن كل شيء أصغر يؤدي للأكبر، النفاق الأصغر يؤدي للأكبر، التكذيب الأصغر يؤدي للأكبر، الشرك الأصغر يؤدي للأكبر. فقول الله عز وجل مثل قوله وأما الذين في آخر سورة المؤمنين لما جاء الميزان قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والخلود أيضا درجات، قد يطلق على المعاصي وهو خلود مؤقت، وقد يطلق على الآخرين، إلى قوله قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ففيه تكذيب اللي هو إعراض وعدم مبالاة، هذا نخشى أن نكون منه. قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون، أي لا تأخذنا بجد. مثل الآن لو واحد تعلمه بخبر مهم ما يقابلك بلا مبالاة، فأنت تقول هذا يعني مو مكذب لكن يشبه المكذب، لأنه ما تقول جاك السيل سيهلكك تجده غير مبالي. هذا نسأل الله عليه السلام لا نكون نحن حالنا مع القرآن، إنه نوع من التكذيب العملي، والتكذيب العملي قد يؤدي للتكذيب الآخر، مثل كل شيء له درجات. فكذلك هنا وهم بالآخرة كافرون، في كفر أكبر بالآخرة يجحدها، وفيه نسيان الآخرة كأنك تشبه الكافرين من حيث الظاهر. قال وبينهما حجاب، بين أصحاب النار وأصحاب الجنة حجاب. ابن عباس بماذا فسر الحجاب؟ فسره بسورة الحديد، قال هو السور ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا هو سور بين أهل الجنة وأهل النار، وهذا حجاب، وهذا كرامة لأهل الجنة أن لا يروا هؤلاء، واحتقار وتعذيب لأهل النار أنهم يكونون مغلق عليهم ومؤصدة عليهم ولا يرون أهل الجنة. نسأل الله العافية والسلام. الله لا يكلنا لأعمالنا بس ويتوب علينا ويميتنا في الإسلام. وعلى الأعراف، الأعراف هذه عند العرب ما هي الأعراف؟ مجموع جمع عرف. العرف عند العرب المكان المرتفع، المكان المرتفع. السلام عليكم. يقول القائل يصف له ناقة، يقول إنها كنازي، ناقة كناز ولحمها نيافي كالجبل الموفي أو المشرف على الأعرافي، ومن ذلك عرف الديك، ومن ذلك عرف الفرس أو معرفة الفرس. كل شيء مرتفع وبارز يسمونه العرب عرف، وجمعه أعراف. فهذا تل، قال بعض السلف إنه تل كبير مشرف على هذا وهذا مرتفع، وقيل غير ذلك، لكن هو هكذا، هو شيء بين الجنة والنار ومشرف عليه رجال، على هذا الأعراف رجال. اختلف السلف فيها، أبو مجلس صاحب ابن عمر وابن عباس يقولون إنهم من الملائكة، فقيل إن الله قال رجال، قال الملائكة ذكور ليسوا إناث، لكن هذا قول الله أعلم به، يعني اجتهاد منه. الصحابة أكثرهم على أنهم رجال من الإنس، وأنهم من استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم من أهل الجنة، ولكن أجل الله دخولهم الجنة حتى يقص علينا خبرهم، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وطائفة من السلف. ومنهم مثل مجاهد من قال هم رجال من الأنبياء أو من الصالحين أو من العلماء أو من الشهداء، أخر دخولهم الجنة ليشهدوا على هؤلاء وهؤلاء. والأقرب الله أعلم هو قول طائفة الصحابة هؤلاء أنهم من استوت حسناتهم وسيئاتهم. وذكروا هنا أحاديث عن ابن مسعود وغيره أن قال تنصب الموازين، فمن رجحت حسناته بسيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته، حتى في بعض الألفاظ بمقدار صؤابة. الصؤابة هي بيض القمل، نسميه حنا الصيبان، مفرده صواب أو صواب، بيض القمل، القمل لا يكاد يرى بيضه، بمقدار صؤابة. لو رجحت حسناتك على سيئاتك بمقدار صؤابة أو مقدار حبة من خردل دخلت الجنة، وإذا زادت بمقدار صؤابة السيئات دخلت النار إلا أن يعفو الله عز وجل. وإذا استوت بالحبة والخردلة تحبس حتى ينظر في أمرك. وابن مسعود عقب على هذا فقال يا قوم الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، قد خاب من غلبت وحدانه أعشاره. الله جعل لك الحسنة بعشر، بمئة، بسبعمية، والسيئة بواحدة، ثم بعدين تأتي سيئاتك وتغلب حسناتك المضاعفة، إلا أنك مفرط على نفسك وتارك لسانك يشتغل وجوارحك تشتغل، ولا تحاسب نفسك، وما يظلم ربك أحدا، ولا تحقر من معروف شيء، فقد يكون هو الصؤابة المنجية، ولا تحقر من الشر شيء، فقد يكون هو الصؤابة المهلكة أو الحبة المهلكة، لا تحقر شيء، وداوم على التوبة والاستغفار والعمل الصالح. على كل حال على الأعراف رجال، الأغلب الله أعلم أنهم هؤلاء. وفيه يعني هذه من بركة الآثار، في أثر عجيب ذكر الطبري له طريقين وذكر عن رجل من السلف، يقول من أهل الأعراف رجال قتلوا في سبيل الله ولكنهم خرجوا وقد عصوا آباءهم وأمهاتهم أو ولاة أمورهم. شوف الآن يسأل عنها كثير، يقول لك والله راح بدون إذن والديه أو بدون إذن ولي الأمر اللي قال الله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال فقتلهم في سبيل الله منعهم من النار، ومعصيتهم لآبائهم منعتهم من الجنة، فيحبسون على الأعراف حتى يقضي الله فيهم. فانظر كيف عظمة العقوق. أو اللي الآن يقول لك والله أروح أنا بدون إذن والدي ولا بدون إذن ولي الأمر، شوف حبس مع أنه مقتول في سبيل الله. يعني هذا رجل الجهاد صحيح، ليس مثل الجهاد المزيف الآن، ونيته طيبة وأموره كلها طيبة، بس إنه راح بدون ما يستأذن والديه في غير أمر متوجب، أو بدون ما يستأذن ولي الأمر إذا كان يمنع ينص على المنع، فعند ذلك يحبس. فإذا سئلت عن هؤلاء قل في الطبري أثر عن حديثين مرفوعة، وأثر أنهم هم هؤلاء، هم الأعراف الذين التقى عقوقهم لوالديهم بقتلهم في سبيل الله فتقابلا فحبسوا. وفي هذا يعني شدة على الذي يركب رأسه ويركب هواه، يقول أبا جاهد رضي والديه ولا ما رضوا، رضي ولي أمره ولا ما رضي. الأمور لا تؤخذ هكذا اعتباطا، ما في إلا بالشرع. قال يعرفون كلا بسيماهم، نسأل الله العافية والسلام. سيما أهل النار واضح، سواد الوجوه وأعوذ بالله وزرقة العيون وأمور لا تخفى على أحد. وأهل الجنة سيماهم واضح. قال ونادوا، معناه أنهم في مكان بعيد، ونادوا أصحاب الجنة، هؤلاء الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني السلام، حللتم في دار السلام وجاورتم السلام جل وعلا، وحل بكم السلام، لا تحزنون ولا تخافون ولا تموتون ولا تمرضون. وهم أيضا يلقون عليهم السلام. الآخرة الجنة بالذات هي دار السلام صحيح، والدنيا والله ليست بدار السلام ولا هي حول السلام، إلا كلها دار النكد، ما هي بدار السلام. ما في دقيقة واحدة تكون فيها سالم من المستقبل أو من الماضي أو من الحاضر، ما كب سالم، بل تتوقع أنت في دار الآفات. ولذلك أثنى الله على الجنة ثناء عاطرا فقال والله يدعو إلى دار السلام المطلق اللي ما فيه شيء تخاف منه، لا فراق لا مرض لا هم لا هرم لا موت لا أي شيء، سلام عليكم. ثم قال الله يصفهم لم يدخلوها وهم يطمعون، ما أهل الأعراف ما دخلوا الجنة ويطمعون يرجون رحمة الله عز وجل، هذا معنى. والمعنى الثاني لم يدخلوها وباقي عندهم طمع، بل دخلوها وقد أيسوا، مثل تقول ما وصلت إلى هذا الأمر إلا وأنا قد هلكت، لم يدخلوها وعندهم باقي طمع. لكن المعنى الأول أظهر، وكلها معاني صحيحة، أن أهل الأعراف لم يدخلوها في هذه اللحظة لكن هم يطمعون. وقالوا في بعض الآثار لماذا يطمعون؟ قالوا لأن الأنوار تقسمت على الصراط، فأما المؤمنون فبقيت أنوارهم وعبروا الصراط، وأما المنافقون فطفئت أنوارهم وأصبحوا في ظلمة. وهؤلاء أهل الأعراف بقيت أنوارهم معهم ولم يؤذن لهم، فلما رأوا النور لا زالوا يطمعون، لأن المنافق طفئ نوره وذهب، وقال للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. إذن هم في حالة الآن كما وصف الله، لم يدخلوها وهم يطمعون. ومع ذلك قال سالم مولى أبي حذيفة اللي كان في أول الهجرة يصلي بأبي بكر وعمر، لما كان في أول الهجرة كان يصلي في قباء بجماعات المهاجرين لأنه أكثرهم حفظ القرآن، وكان ربما صلى خلفه بكر وعمر. يقول سالم يا ليتني من أهل العراف، إذا ذكر ذنوبه قال يا ليتني من أهل العراف، لأن عاقبتهم إن الله يعفو عنهم من شدة خوفه من ذنوبه رضي الله عنه، الله المستعان. وقال رجل عند ابن مسعود أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، أريد أن أكون من المقربين. قال ها هنا رجل يتمنى أن إذا مات لا يبعث، لأن من عرف هول المطلع وعرف إيش أمامه يتمنى أن يكون رماد ولا يبعث، الله المستعان. قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هذول اللي في مكان مرتفع إذا صرفت أبصارهم، شوف كيف سبحان الله العظيم العبارة هذه، كيف الكلمة هذه عظيمة، يعني هو ما يتعمد أن ينظر إلى أهل النار، لأنك ترى منظر لا أفضع منه، ترى النار تحسحسهم وصياحهم والجماجم تتفجر والجلود، ما في أحد يتمنى بإرادته أن ينظر إليهم. مثل الآن لو يعني مثال لو واحد في حادث شنيع والناس متقطعة ومعجونة والدماء، ما في واحد يوقف يشوف، كل واحد يصد بوجهه يقول الله يعافينا. لكن هؤلاء أحيانا تصرف أبصارهم تلقى أصحاب النار، أو يلتفتون فيرون أمرا فظيعا فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يدعون الله عز وجل ويستغيثون لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين، لأنهم رأوا رأوا منظرا لا يوصف من الفظاعة والسلاسل والأغلال والحيات. اجلس. الله المستعان. وإذا صرفت. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف، لا زال الحديث عن أصحاب الأعراف، نادوا رجالا يعرفونهم بسيماهم، إما يعرفونهم في الدنيا وإلا عرفوهم بسيماهم في النار. قالوا، والسيمة معروفة اللي هو السيمة، سيمة الإنسان وسمته وشكله. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. رأوهم في النار وقد كانوا في الدنيا جبارين متكبرين، وفي قراءة: وما كنتم تستكثرون، استكثرون من الأتباع والجنود، في يوم القيامة ما نفعهم الجمع ولا نفعهم الاستكثار ولا نفعهم الاستكبار. ويقولون أصحاب الأعراف لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم قالهم أو قالت الملائكة: هؤلاء، ويشيرون إلى أهل الجنة، الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء الذين كنتم من زيادة الكبر تقسمون أن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، انظروا الآن كيف هم في الجنات. وهكذا في العادة أن المتكبر لا يرى الضعيف شيء ويقول هذا مو ابن الجنة، كما قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله عليهم، أليس الله بيعلم بالشاكرين. كذلك هنا يقول لهم أهل العراف: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله، شوف، لا ينالهم الله برحمة، يعني لن تصيبهم أدنى رحمة من الكبر اللي عندهم، انظرهم الآن متنعمين وفي أعلى الجنات. وهذا يدلك على خطورة الكبر وخطورة الجمع والجمهور والاستكثار والاستكبار، وأن كل عاقبتها سيئة، كلها تجر الإنسان إلى مثل هذا. ثم جاء المصير النهائي لأهل الأعراف، ولذلك قال سالم: يا ليتني منهم، مع أنهم أصابهم فترة طويلة وهم، لأن اليوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، فترة طويلة وهم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يجلسون فترة تمحيصية، هذا نوع من التمحيص، لا دخلوا الجنة ولا أيسوا منها، وخايفين من النار ويدعون الله ينجيهم منها، إلين يستوفي المدة اللي أراد الله، ثم يقال لهم: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيلحقون بأهل الجنة، وقيل أنهم يسمون مساكين الجنة، وبعدين يصيرون في غمارهم ولا يعرفون، مثل الجهنميون. هذه قصة الأعراف، وقد نكون نحن منهم. سالم يدعو الله أن يكون منهم من ذنوبه، وله ما يعني يرجو رحمة ربه، قد نكون نحن أو واحد منا أو بعضنا من هؤلاء الذين لما نصبت الموازين استوت سيئاته وحسناته بالخردلة، فيترك في الأعراف حتى يقضي الله فيه ما شاء، 1000 سنة، 2000 سنة، 100 سنة، يوم، ما تدري، لكن مدة الله يعلمها. هذا اللي استوت الحسنات والسيئات. ولذلك أعظم الحسنات اللي تحرص عليها حسنات التوحيد، فإنها لا أثقل منها في الميزان، التوحيد الخالص والإرادة الصادقة لله ليس معه شريك، والله يعلم ذلك من قلبك، والقصد الخالص والعمل الخالص، ترى هذا هو أثقل شيء في الموازين، ليست بالكثرة، رب عمل يغلب، مثل صاحب البطاقة لا إله إلا الله غلبت 99 سجل، كل واحد مد البصر مليء بالسيئات. وكذلك أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب لها ميزان عند الله عظيم. ثم ذكر الله مشهد آخر غير هذين المشهدين، المشهد الأول خطاب أهل الجنة والنار والأعراف وما فيهم، ذكر الله مشهد آخر فقال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ينادونهم من سفل إلى علو نداء: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أهم شيء عندهم الماء، يبرد عليهم، أعوذ بالله. كما قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الثياب نفسها من قطران الزفت الحار ومن نار كلها تتلظى، هذه الثياب. وأيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. إذن النار في كل مكان، أعوذ بالله، من الداخل ومن الخارج، والثياب والجلود والأمعاء تتقطع، نسأل الله العافية والسلام. فهم يريدون قطرة ماء تخفف، فيقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك السلف عند هذه الآية يذكرون فضل صدقة الماء ونحن نزهد فيها. وفي حديث المسند وغيره أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أمي ماتت، ما هي أفضل شيء تصدق عنها؟ قال: عليك بالماء. مثل هذا الآن، صدقة الماء في المساجد، صدقة الماء للأعراب خاصة، سواء العدود اللي في البر لإبلهم أو لهم أو لشربهم أو الأماكن اللي يكون الماء فيها شحيح، صدقة الماء ترى طيب وتنجي إن شاء الله من النار. قالوا أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما على الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: لا تطمعون ولا قطرة ماء، لأن الله قد حرمهما على الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. في الدنيا قد يكون بين الكفار والمسلمين تعامل أو بر أو شيء، لكن في الآخرة تتقطع الأوصال، حتى قطرة الماء لا يؤذن لهم أن يصب عليهم قطرة ماء، نسأل الله الله العافية والسلام. طيب، من هم الكافرين هؤلاء؟ والكفر أيضا درجات، في كفر أصغر يؤدي للأكبر، مثل التكذيب، مثل النفاق، مثل الشرك، مثل كل شيء حرمه مع الكافرين. وصفهم الله فقال: أول صفة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا إخوان، الدين ما ينفع إلا إذا أخذت بقوة، إذا أخذت بجد، إذا أخذت بصدق. اللي يلعب هذا والله ما يفلح، سواء يلعب في الفتاوى، يلعب في نفسه، ينافق، له وجهين، يلعب مع ربه، مرة يقبل ومرة يدبر وماخذ الأمر بساعة بال، والله ما يفلح. واتخاذ الدين لهوا ولعبا درجات وأنواع، لكن لا يفلح إلا الصادق، والصادق معروف بمشيه، معروف بسيرته، معروف. قال الله عز وجل يوم القيامة: هذا يوم إيش ينفع الصادقين صدق. اللي مو بصادق يخسر يوم القيامة. رأى سفيان الثوري قاضي يضحك في مجموعة من الناس كما نفعل نحن، نسأل الله يتوب علينا. فجاء إليه وأسر إليه وقال: يا قاضي، ألم تذكر أن يوم القيامة قال الله عنه: يومئذ يخسر المبطلون. كل واحد عنده باطل وله يخسر، عاد الخسران درجة. فقال: أيها القاضي، تذكر يوم يخسر فيه المبطلون. فرؤيت في وجه القاضي ذاك لين مات، يعني صار القاضي ذاك قلبه حي، يعني أثرت فيه الموعظة مع أنها همس في أذنه. يوم يخسر فيه المبطلون، ومن المبطلين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، له بمجبل ولو بمدبر ولو بصادق ولو بكاذب، ما أخذها الأمر، تقول أن الأمر ما يعني. هذا اللي خصنا نحن، وإلا بعض الناس أعوذ بالله خرجوا إلى دركات نسأل الله لا يوقعنا فيها، سواء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أشكال وألوان. قال: وغرتهم الحياة الدنيا. والله هذه صفة، صفة في من اتخذ دين لهوا ولعب، السبب الأساسي غرتهم الحياة الدنيا، غرتهم، خدعتهم، زخارفها وزينتها وإقبال الناس عليها، وكأنها هي الدار، فغرتهم حتى ذهبت أعمارهم سدى، كما قال رجل عند وفاته، وقد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين، لما جاء يموت قال: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. يقولها ونفسه تخرج ما عاد يمدي، قال: والله سخرت بي الدنيا ولعبت بي حتى ذهبت أيامي، الآن ما عاد أقدر لا أقدم ولا أخر. فلا نكون مثل هذا الرجل، تلعب بنا الدنيا ونشوف الناس مقبلين عليها، والحب فيها والبغض فيها وكل شيء لها، الآخرة ما لها شيء، هم ضرتان، الآخرة هي الضرة المنسية المعلقة اللي هي لا هي مقبل عليها ولا هي مكفور بها، الله المستعان. قال: فاليوم يقول الله ننساهم. نسيان الله كما ذكرنا قريبا ليس مثل نسيان البشر، وإنما هو الترك والإهمال. ننساهم، يوضع في تابوت من نار ثم يغلق عليه فلا يسأل عنه، وهذا آخر العهد به، ننساهم. لماذا؟ قال: كما نسوا لقاء يومهم هذا. ويا إخوان، كل ما يكون نصيبك من نسيان الآخرة سيكون لك نصيب من أن تنسى يوم القيامة. ولذلك أحرى الناس أن يكون آمن تمام الأمن في الآخرة هو اللي في الدنيا خايف تمام الخوف، الآخرة بين عيونه، يقوم وينام ويمشي وهو يشوف الآخرة ويشوف ايش قدامه، هذا اللي يأمن يوم القيامة، أشد الأمن. قال تعالى عن المؤمنين ايش قالوا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وش هو الإشفاق؟ الإشفاق هو شدة الخوف مع احتراق، يعني كأنه يذوب من الخوف. طيب، هل نحن كذلك؟ هذا وصف أهل الجنة، يعني ليس حتى وصف أهل الغرفات. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. في أحد يأمن؟ في واحد منا آمن من عذاب الله؟ هذا اللي إحنا نقول الآن النار وأصحاب النار والمنظر الفظيع، في واحد آمن منه؟ والله يمكن هذا اللي الآن نعتبر بهم، يمكن نسأل الله العافية والسلامة، والله نرجو رحمة الله فقط. وقال الله عز وجل آية كانت أسماء تصلي بها، وجاء مولاها من الضحى وسمعها تقرأها وراح للسوق وقضى أشغاله وجاء قبل الظهر ويتكررها، وهي أن أهل الجنة وش يقولون في سورة الطور؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هل نحن كذلك؟ هذول أهل الجنة يصفون حالهم في الدنيا إنهم كانوا في أهلهم في تمام الإشفاق، دائم خايفين، خايفين من الآخرة ومن الموت ومن القبر ومن البعث ومن النشور ومن لقاء الله ومن الصراط، مو بخوف يعني يمر هكذا تحلة قسم، لا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فعوضهم الله عن خوفهم في الدنيا بالأمن التام من لحظات الموت، أمن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، خلاص الخوف أخذتوه، باقي لكم الأمن. ونحن الآن إذا كنا آمنين الأمن نستعجل الآن، والخوف قدامنا، الخوف الشديد. على قدر ما تأمن هنا تخاف، وعلى قدر ما تخاف تأمن، وعلى قدر ما تضحك هنا تبكي هناك، وعلى قدر ما تبكي هنا تضحك هناك، ضرتين. قالوا الحسن البصري يا أبا سعيد إن قوما من العلماء يخوفوننا تخويف شديد. فقال الحسن لأن تصحب قوما يخوفونك حتى تأمن خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تخاف. والله لو تصحب ناس يخوفونك، يعني الآن قدامك طريق مخوف في قطاع طرق وفي مهلكة، وجاك واحد ناصح قال الطريق مخوف خوفك خوفك حتى تأمن، ولا واحد يقولك توكل على روح مع الطريق هذا وإن شاء الله تسلم إلين تقع في الهلكة. فالشاهد هنا قال فاليوم ننساهم كما نسوا. إذن على قدر، لو عندك نسبة بسيطة من نسيان لقاء الله ستنال نسبة بسيطة يوم الآخرة من أن تنسى، ولو أن تنسى في الأعراف أي تترك مهلة، أو تنسى في النار مهلة، أو تنسى في العرصات، أو تنسى أي لابد تنسى كما نسيت، لكن عاد على قدر ما تستطيع. أما أنك من اللي عند هذا السكر، أما أنك تكون ناسي للآخرة، وش حالنا الآن؟ هل الآخرة ثابتة بين عيوننا في الصلاة في المجلس في لو كانت ثابتة والله يبان في العمل، والله يبان في الكلام، والله يبان في الوجه، لكن الآخرة إن جاء مثل المجالس هذه أو مثل القرآن أو مثل إذا ذكرته، وإذا مثل ما قال حنظلة عافست النساء والأولاد نسيت، لكن هذا نسيان الصحابة يزينه. إذا لهوت مع أهلك وأولادك لابد تنسى. قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الآخرة بين عيونكم دائم صافحكم الملائكة في الطرقات، تطلع المسجد تلقى الملائكة تصافحك في الطرقات، لو كانت الآخرة بين عيونك دائم، لكن ساعة وساعة يعني قلبك أيضا ضعيف قد لا يحتمل، لكن مو بعد غفلة، مو 23 ساعة للدنيا وساعة للآخرة، هذا أحسننا بعد، ولا الشهر 29 يوم في الدنيا وبعدين تذكر الآخرة في يوم من الشهر. اعرف أنك كما تنسى تنسى، لا يضحك عليك الشيطان، أي نسيان للآخرة الآن والله ستنسى يوم القيامة، وبعدين يوم القيامة اليوم بألف، بخمسين ألف يوم، بخمسين ألف سنة، والأهوال شديدة والشمس قريبة والدنيا ما حد لمك، ونفخ في الصور ويوم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، لا في أنساب ولا حد يسأل عنك، يمر بك أبوك وأمك وعيالك كذا يشوفونك يفرون منك، ما حد يسأل عنك، ما حد يسأل عنك، ولا في أنساب، فلا تنسوا. قال وما كانوا بآياتنا يجحدون. وما كانوا بآياتنا يجحدون، هذه في الكفار، ونوع فيه نوع من الإعراض يقرب من الجحود. ثم قال الله عز وجل آية واحدة لأنها متصلة بما قبلها وما بعدها، نذكرها الآن ونذكرها الأسبوع القادم إن شاء الله. قال تعالى والله ما له عذر، يقول الله هذول أهل النار لما ذكر شدة البؤس اللي هم فيه حتى تكون غاية أمانيهم قطرة من نار يبردون عنها ولو ثانية، وقال الله ترى ما لهم عذر. ليش؟ قال والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه، جئناهم نحن، الله عز وجل أرسل جبرائيل على قلب محمد، وأرسل جبرائيل على قلوب الأنبياء، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب وعلم، يقول تراهم هم أم المعرضين، ما الله يريد ظلما للعباد، والله إن الله عز وجل ما يريد أن يظلم أحد، لأنهم أصلا ليسوا في درجة أنه يتعمل ظلمهم ولا يريد ظلمهم، لكن الناس هؤلاء. ولقد جئناهم، شوف يعني الله لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب أنه يقطع لسنة الناس ما عاد لحد عذر، ولقد جئناهم بكتاب، والكتاب هذا ليس أي كتاب، كتاب إيش؟ فصلناه، يقرأ العامي والبليد والكبير والصغير والعجوز والمرأة، والله نفصل، واضح المصير، واضح والطريق، واضح وكل شيء واضح. ولقد جئناهم، بعدين ما قلنا تعالوا أنتم إلى الكتاب، لا، الكتاب يجيك لحدك، ما قال الله تعالوا إلى الكتاب، جئناهم وهم في مكانهم، وأرسلنا الرسل لهم وبلسان قومه ويبين لهم بكتاب فصلناه على علم، ليس تفصيل بشر. الآن أنا لو أكتب كتاب وأحاول قدر استطاعتي إني أفصله، أنا ما أحيط بالعلم ولا أحيط بأفهام الناس ولا أقدر أوصل كل شيء ولا أقدر، لكن رب العالمين وله المثل الأعلى، هو عنده العلم التام باللي يصلح للناس وبأفهامهم وباللي ينفعهم وباللي ما ينفعهم، ولذلك فصل الله على علم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل عن هدى، لو بس يسمعون القرآن هذا ما يعرضون ما ينسون، هدى، وأيضا هو رحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نصيبنا منها أعظم نصيب، وأن يتوب علينا، وأن لا يجعلنا ممن نسوا الله فنسيهم، وأن لا يجعلنا ممن نسوا الآخرة فنسوا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا برحمته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.